إن لم يكن استبرأها. نعم. واستبراء الحامل بوديها كل الحمل. إذا كانت حامل فاستبراؤها بوضع الحمل إذا كانت حامل. وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة، الإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة، الإمام مالك إمام دار الهجرة، الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام أبو حنيفة رحم الله الجميع ورضي عنهم، قالوا استبراء الحامل بوضع الحمل. نعم. واستبراء من تحيد بحيضة. إذا كانت غير حامل فكيف نعرف أن الرحم بريئة؟ قال إذا حاضت. وإنما الزوجة لا نكتفي بحيضة وإنما بثلاث حيض، لأجل لا بد من التكرار، لأن هذا فيه حق للزوج، قد يريد أن يراجع ويفكر بأن الطلاق فيه هدم للأسرة وتشتيت لكيانها وخراب للبيت وضياع للأولاد، فيرجع إلى الرشد والصواب. أما الأمة فاستبراؤها يكون بحيضة، لأننا نريد أن نتأكد من سلامة الرحم، وإذا حاضت المرأة فنعرف أنه لا يكون هناك حمل مع وجود الحيضة. نعم. واستبراء من تحيض بحيضة. نعم. لقوله عليه السلام في سبي أوطاس، وأوطاس وادي في بلاد هوازن، وادي في بلاد هوازن قرب حنين يعرفه الناس، فقال عليه الصلاة والسلام في سبي أوطاس حينما سباهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض. فإذا كانت حامل نقول لا بد من الوضع، يعني تضع الحمل تلد، وإذا كانت غير حامل حتى تحيض، وإذا حاضت وطهرت من الحيض فيمكن لسيدها أن يطعها. نعم. لقوله عليه السلام في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، رواه أحمد وأبو داود. واستبراء الآيسة والصغيرة بمضي شهر. بمضي شهر، لأجل أن نتأكد. الآيسة والصغيرة بمضي صغيرة ما حاضت، لكن قد يكون هناك حمل قبل الحيض، أو آيسة قد يكون هناك، فلا بد من مضي شهر. والعبرة أو المعتبر عندنا الحمل بوجوده وعدمه، فنحن نستبرئ الأمة لمعرفة أنها غير حامل. نعم. لقيام الشهر مقام حيضة في العدة. لقيام الشهر مقام حيضة، لأن أغلب النساء تحيض في الشهر مرة، أغلب النساء. نعم. قد يكون مثلا من النساء من لا تحيض إلا في ثلاثة أشهر، في أربعة أشهر، وقد يكون منهن من تحيض في الشهر مرتين، أو امرأة جاءت للإمام علي رضي الله عنه وقد حاضت ثلاث مرات في شهر واحد. نعم. واستبراء من ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه عشرة أشهر. مر بنا في العدد من ارتفع حيضها ولم تدري ما هو السبب تعتد سنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة. الآن من ارتفع حيضها من الإماء تعتد عشرة أشهر، تسعة أشهر للحمل وشهر للعدة. نعم. وشهر لأجل الاستبراء. نعم. وتصدق الأمة إذا قالت حيض. إذا قالت الأمة حيض نقول صح، نصدقها في قولها، لأن هذا الأمر لا نعرفه إلا من طريقها، لا نعرف هل المرأة حاضت أو لم تحض، هل طهرت من الحيض أم لا، لا نعرفه إلا عن طريقها. فإذا قالت الأمة بأني حضت فنحن نصدقها في هذا الكلام. نعم. وإن ادعت مورثة تحريمها، موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه. وش معنى العبارة هذه؟ وإن ادعت، شوفوا يا أخوان ألقوا لها بالا، إن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه، هذه جارية عند زيد، جارية عند زيد، ومات زيد وورثها ابنه، أليس كذلك؟ هي مال ما حملت ولا شيء، وإنما ورثها ابنه، فلما أراد أن يفعل ما أحل الله له منها قالت إن أباك قد جامعني، فادعت فقالت إنني محرمة عليك لأن أباك قد حصل منه ما، أو كانت مثلا عند علي جارية له ومات علي وانحصر إرثه في والده وجاء وعمل الوالد صك الوفاة وحصر الميراث، قلنا وش ماذا ترك؟ قال ترك عمارة مثلا في العزيزية، وترك ورشة في شارع الحج، وترك بستان في الحسينية، وترك جارية، المال يكون لمن؟ للوالد، لأن المال للابن ومات وانحصر عرثه في والده، أراد الوالد أن يستمتع بالجارية قالت إن ابنك قد واقعني، فهي تصدق في هذا. أعد العبارة. وإن ادعت موروثة تحريمها، موروثة أنها محرمة على الوارث، الوارث قد يكون أب قد يكون ابن، فادعت أنها محرمة على الوارث لأن المورث قد وطئها، ولا يصح أن يطأ الابن جارية قد وطئها والده، ولا يصح أن يطأ الوالد جارية قد وطئها ابنه، فادعت هذا الكلام. نعم. وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه، أو ادعت مشترات أن لها زوجا صدقت، اشتراها بماله وأراد أن يواقعها لأنها أصبحت ملك يمين، قالت لا تريث أنا لي زوج، فإذا كان لها زوج هل يحق له مواقعتها؟ لا، وإنما يمكن أن يردها على من باعها إليه لأن هذا يعتبر عيبا يضر بالسلعة، فهو اشتراها لأجل أن يستمتع، والمرأة لها زوج، فإذا ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء المورث لها، أو ادعت مشترات اشتراها بأن لها زوج، فلا يصح أن يقربها هذا وتصدق فيما تدعي. وإذا كان على المشتري ضرر في ذلك فيمكن أن يردها على البائع لوجود هذا العيب، لأنه اشتراها لأجل الاستمتاع ووجود زوج لها يحول دون الاستمتاع، فإذا ادعت الحيث صدقناه، وإذا ادعت أن الأب قد واقعها، أو ادعت أن الابن قد واقعها نصدق، لأن الحيث ما يمكن ندري عنه إلا عن طريقها، أليس كذلك؟ ولأن وقاع الأب جماع الأب لها لا ندري إلا عن طريقها هي، ولا ندري عن جماع الابن لها إلا عن طريقها، ولا ندري أن لها زوج إلا عن طريقها، فإذا ادعت ذلك صدقت. أو ادعت مشترات أن لها زوجا صدقت، لأنه لا يعرف إلا من جهتها، لأنه لا يعرف إلا من جهتها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد و وعلى آله وصحابته وسلم. وغدا إن شاء الله نبدأ في كتاب الرضاع، وقد ورد عشر معلومات، عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات يحرم، وهو موضوع قراءتنا في الليلة القادمة إن شاء الله في كتاب الرضاع.